بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا الجزء من المحاضرة سوف نتكلم فيه عن شروط وجوب الحج والعمرة، على من يجب الحج وتلحق به العمرة كما ذكرنا عن من قال بوجوبها. لما نبحث في هذه المسألة سنجد أن شروط الحج يعني وجوبه والعمرة عندما قال بوجوبها بتنقسم للثلاث أنواع: وجوب وصحة، وجوب وإجزاء، وجوب فقط. وجوب وصحة، وجوب وإجزاء، وجوب فقط. الوجوب والصحة الإسلام والعقل، الوجوب والإجزاء البلوغ والحرية، الوجوب فقط الاستطاعة. إذا أضفنا إلى ذلك شرط خاص بالمرأة وهو وجود المحرم. نحن إذن نتكلم بالتحديد عن ستة شروط خمسة يشترك فيها الرجل والمرأة، وشرط واحد يجب توفره للمرأة، بغض النظر أكانت هذه الخمس تنقسم إلى وجوب فقط أو وجوب إجزاء أو وجوب صحة. فإذا سئلتم عن شروط وجوب الحج قولوا شروط الحج ستة، خمسة مشتركة بين الرجال والنساء، وشرط واحد خاص بالمرأة. طيب نبتدي على بركة الله. الشرط الأول وهو الإسلام، وكما تكلمنا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم على أن الإسلام شرط وجوب، وهو لا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب بأحكام الإسلام. ده عند الجمهور، لكن الملكية شايفين أنه مخاطب، والعذاب يوم القيامة هيبقى مضاعف. الجزاء الأولاني أنه ما أداش لأنه كافر، أو عفواً إنه كافر، الجزاء الثاني إنه ما أداش ما كان يجب عليه لو كان أسلم، أو كان يجب عليه لكنه لم يفعله لأنه لم يسلم. ده الكلام ملكيا. بغض النظر، الإسلام إذن هو هذا هو القول الراجح، الإسلام إذن شرط وجوب وصحة. يعني لو حج الكافر لا يصح منه طبعا. إذن الشرط الأول من الشروط الست أو الخمس المجمع عليها بين الرجال والنساء فهو شرط الإسلام. طب حج الكافر لا يجوز، طب حج وأسلم، الإسلام يهدم ما قبله، فلا يعتد بحجة الكافر لأنه لم يكن مسلما، لأن شرط الإسلام شرط وجوب وصحة، فلا يصح من الكافر وإن حج حتى لو أسلم. عندنا اثنين وثلاثة: البلوغ والعقل. ودايما بنتكلم في البلوغ والعقل من حيث هل يجب التكليف على الصبي وهل يجب على المجنون. الإجابة إنه الحج كغيره لا يجب على الصبي ولا يجب على المجنون، لكن ماذا لو حج صبي أو حج مجنون؟ صح منهما. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أثبت لنا في حديث صحيح رفع القلم عن ثلاث، يعني الوجوبه ما في وجوب، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. المبتلى حتى يبرأ صرح به النبي عليه الصلاة والسلام في غير موضع وفي رواية أخرى بأنه المجنون. وعن ابن عباس قال: أيما صبي حج، يعني حج مع أوليائه، ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر، يعني كان لسه ما دخلش الإسلام بكليته، فعليه حج، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. والحديث صحيح. طيب يصح حج الصبي؟ قالوا نعم، لكن يجزئ حجة الإسلام كما قلنا. الدليل، الدليل وهو ما استدل به جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة، روى ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد لك يا ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا له من أنت؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والحديث صحيح. نعم ولك أجر. إذن إذا صار الصبي محرما بإحرام أهله والتزم أو ألزموه بما يلتزم به المحرم وطافوا به وسعوا وأحضروه المواقف إلى آخره فقد صح حجه، لكنه لا يسقط عنه حج الفريضة والله أعلم. ولذلك روى جابر وقال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فدليله صبي حج، لبينا يعني أحرمنا نيابة عنهم عشان مش يعرفوا، رمينا عنهم أي الجمار لأنهم مش هيقدروا، وهكذا. ويكتب للصبي إن شاء الله ثواب ما عمل من طاعات ولا تكتب عليه المعصية كما نعرف. طب دي البلوغ والعقل، المجنون طبعا غير مكلف بهذا. طيب ماذا لو أخذوه معهم؟ صح ولكنه كما نعرف من غير وجوب لأنه مش واجب عليه. طيب الحرية، اللي بالنقش الحرية اللي موجودة هنا، ما هي أصلا الحمد لله العبودية مش موجودة كحكم فقه، لابد أن نعرفه. لا قدر الله يوجد مرة أخرى، يوجد في بعض البيئات أيا كان، لابد أن نعرف الحكم. والحكم أن العبد لا يجب عليه الحج لأنه لا يملك النفقة، هو ما يملك لسيده. طب هل يجب على سيده أن يحج به ويأخذ معاه يحج ويبعثه يحج؟ لا، لا يجب عليه هذا. لكن ماذا لو سمح له؟ صح حجه، صح حجه، لكن إن صار حرا عاد مرة أخرى فحج، لأنه لا يجزئ عنه كما ذكرنا. فالحرية شرط لوجوب وإجزاء، اثنين مع بعض، شرط وجوب وإجزاء، إنه يبقى حر. فإذا حج العبد صح منه ولكنه لا يسقط فريضة الإسلام، فإذا حرر وجب عليه أن يقوم بفريضة الإسلام. الاستطاعة، الاستطاعة كما نعرف شرط أوجبه الله سبحانه وتعالى أو وضعه الله عز وجل، وهذه من رحمة ربنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، وهذه رحمة من الله سبحانه وجل في علاه. ما هي الاستطاعة؟ قالوا الاستطاعة قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون أمنية. إنسان عنده صحة وعافية يستطيع أن يحج، ليس مريضا ليس هزيلا. إنسان عنده مال يستطيع أن يذهب ليحج ويعود من غير أن يمد يده، وتارك كمان لبيته ما يقيم حياتهم في هذه الفترة على الأقل، ويأمن الطريق ما في قطاع طرق ولا خلافه. فصحة البدن إذن مع القدرة المادية وسلط الركوب خلافه مع الأمن والأمان بنسمي هذا الاستطاعة. وكما قلنا هذا شرط وجوب، يبقى أنا عندي كده الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة، نقدر نجمعهم الخمسة كده دول شروط وجوب الحج. وينفع نقول الإسلام شرط وجوب وصحة، البلوغ والعقل شرط وجوب وإجزاء، الحرية كما قلنا من قبل شرط بنسميه شرط وجوب وإجزاء أيضا مع البلوغ، شرط وجوب فقط وهو الاستطاعة. طبعا لما نتكلم بقى عن الشرط الخاص بالمرأة وهو المحرم ده يحتاج بعض التفصيل. ايه تفصيله وايه مشكلته؟ مشكلته ان البعض وقف مع المحرم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام على انه لابد ان يكون زوج او محرم بنسب او رضاعة، قالوا كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا قالوا فيما روى أصحاب السنن بل وفي الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة، وفي رواية مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. الرواية الأخرى: تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. الرواية الثالثة: إلا ومعها ذو محرم. الرواية الرابعة: إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. هذه الأحاديث جعلت الفريق الأول يقول لا بد أن يكون هناك محرم، وصفة هذا المحرم كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام رجل من محارمها أو زوج. الله المستعان. وده اللي قال به الحنفية والحنابلة، اتفقوا معا على هذا. جه الشافعية والمالكية قالوا الله احنا ما عندناش خلاف على هذه الأحاديث، وأن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وأن الأفضل أن يكون المحرم هذا زوج أو رجل محرم عليها، لكن يجوز أن يكون المحرم نسبة ثقات، اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها. قالوا كده يكفي بدل عن المحرم أو الزوج بالنسبة لحجة الإسلام، ويعبرون عن هذا بالرفقة المأمونة، جماعة من النساء أو الرجال الصالحون. ده قالوا فين؟ في الحج وحجة الفريضة، ولم يقولوا بهذا في حجة النافلة. خلي بالكم، البعض شايف إنه كلمة المحرم هي لازمة للمرأة لكونها مسافرة، البعض الآخر قالوا كلمة المحرم هي لازمة للمرأة لكونها تحتاج إليه لتأمن على نفسها ليعينها في الطريق، فإذا توفر لها أن تعان وتوفر لها طريق آمن فلا حرج من أن تكون هناك صحبة مأمونة تأمن على نفسها معهم في سفرها. ولذلك نحن نرجح ما ذهب إليه الشافعية والمالكية بأنه إذا لم يتوفر للمرأة محرم رجلا زوجا أو أبا أو أخا من محارمها يعني، فلا مانع إطلاقا أن تسافر مع رفقة مأمونة، ويبقى المحرم بالنسبة له احنا ما نفنوش ولا حاجة، إنما يبقى المحرم بالنسبة له هو الرفقة المأمونة. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وفي الجزء التالي إن شاء الله نكمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.